نفس من العذاب والعاب ما عرفت انا نفسي قدام ريت الزمان وقفت اشوف نفسي من العذاب والعوام لا لا لا لا لا ما عرفت انا نفسي شفت صورة حد غيري مش انا واللي قدام المراية هو انا شفت صورة حد غيري مش انا واللي قدام المراية هو انا صورة حزين مهموم من الزمان اتهب صورة جريح مكسور ما وقفش جنبه حد صورة بشر مازم شعره بقى ابيض وبكيت على نفسي وما عرفت انا نفسي وبكيت على نفسي وما عرفت انا نفسي قدام مرايه الزمان خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هسيب الدنيا ومروح تعبت وماشي بتطوح سيب الدنيا ومروح تعبت وماشي بتطوح يا ما والعالم قايم وناس لهي صحية ولا نايمة يا ما والعالم قايمة وناس لهي صحية ولا نايمة يا ناس الدنيا مش دايمة خلاص هسيب الدنيا هسيب الدنيا دانا هسيب الدنيا وانا وانا هسيب الدنيا دانا الدنيا الدنيا الدنيا وانا وانا وانا في الدنيا دي هيجيب حق الغلابة ولا طيبة ولا طيابة ولا خير في الناس ديابة ولا طيبة ولا طيابة ولا خير في الناس ديابة ومين في الدنيا دي الوطن العربي.